إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والزموا جماعة المسلمين، واعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى سبح نفسه وأخبر عن تسبيح أهل الأرض والسماوات له، وأمرنا بتسبيحه، فقال الله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وقال تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. فالتسبيح أمر عظيم، سبح الله عز وجل نفسه وأخبر عن تسبيح أهل السماوات والأرض له وأمرنا به. وأجل تسبيحه سبحانه أن يسبح عز وجل بحمده، فإن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك شعارا للمؤمنين بل للخلق أجمعين، فقال تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وقال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولجلالة التسبيح بحمده أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة، فقال الله سبحانه وتعالى: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقال تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وإنما كرر هذا على النبي صلى الله عليه وسلم لجلالة التسبيح بحمده. ويدل على هذه الجلالة أن الله سبحانه وتعالى جعل من شعائر الأذكار في الصباح والمساء وفي اليوم والليلة أن يقول أحدنا سبحان الله وبحمده 100 مرة، فيشرع هذا الذكر في موضعين: أحدهما في موطن الإصباح والإمساء، والآخر في موطن اليوم كله ويشمل ذلك ليلته. فأما الأول فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فضيلة هذا الذكر سبحان الله وبحمده إذا جاء بها العبد في الإصباح والإمساء 100 مرة في كل واحد منهما، فإنه إذا صار الناس إلى يوم القيامة لم يأتِ أحدٌ قط بأفضل مما جاء به هذا الذاكر، إلا أحدٌ قال مثل ما قال أو زاد عليه، وأما الآخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يومٍ 100 مرة حُطَّت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، أي كفَّر الله عز وجل خطاياه وإن كانت كثيرة تبلغ غثاء البحر وهو زبده إذا أزبد، فيمحو الله عز وجل عنه خطاياه متى ما جاء بهذا الذكر سبحان الله وبحمده 100 مرة. فتأملوا رحمكم الله مقدار جلالة هذه الكلمة سبحان الله وبحمده، وأن الله عز وجل خص بها من خص من عباده المؤمنين، وجعلها على ألسنة خلقه أجمعين، ورتب عليها هذا الأجر العظيم ليعرف الخلق أن الأمر كله سبحان الله وبحمده. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، قد علمتم قدر هذه الكلمة سبحان الله وبحمده وما تعود به من الفضل العظيم والخير العميم على الذاكر الله بها، إما في إصباحه وإمسائه وإما في يومه وليلته. وقد سيقت النفوس إلى هذه الكلمة بوصفها بأربعة أوصاف: أحدها أن هذه الكلمة خفيفة على اللسان، وثانيها أن هذه الكلمة ثقيلة في الميزان، وثالثها أن هذه الكلمة حبيبة إلى الرحمن، ورابعها أن هذه الكلمة هي أفضل الكلام. فقد ذكرت هذه الصفات الأربع في حديثين شريفين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. والآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الكلام فقال صلى الله عليه وسلم: ما اصطفى الله لملائكته، أو قال لعباده: سبحان الله وبحمده. فهذه الكلمة العظيمة موصوفة بهذه الأوصاف الأربعة: الخفة في اللسان، والحب إلى الرحمن، والثقل في الميزان، وأنها أفضل الكلام. وكل هذا يغري العبد بالحرص عليها ويدعوه للإتيان بها في كل حين وآن، وآكد ذلك أن يأتي بها في الصباح والإمساء 100 مرة في كل واحد منهما، وأن يأتي بها كذلك في اليوم والليلة 100 مرة. فسبحوا أيها المؤمنون ربكم بحمده، واعرفوا قدر هذه الكلمة واحرصوا عليها، فإنها عظيمة الأجر جليلة القدر. فسبحان الله وبحمده في الإصباح والإمساء، وسبحان الله وبحمده في العشي والإبكار، وسبحان الله وبحمده في الحياة وعند النشور، وسبحان الله وبحمده أبد الآبدين ودهر الداهرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم حبب إلينا فعل الخيرات وإتيان الحسنات، وباعد بيننا وبين المعاصي والسيئات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتقبل منا حسناتنا. اللهم أحينا حياة سعيدة، وتوفنا وفاة حميدة. اللهم أحينا على خير حال، وأمتنا على خير حال، وقلبنا جميعا إلى خير المآل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واحملنا على البر والتقوى. اللهم كن بنا رؤوفا رحيما، واغفر ما اقترفنا وأتينا من سيئات أعمالنا وشرور أنفسنا. فسبحانك وبحمدك، سبحانك وبحمدك، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، إنا كنا من الظالمين.